شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا الخبر يفيد مشروعية تأخير صلاة العشاء، وأن هذا هو الأفضل في هذه الصلاة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة عند هذه الساعة. فلوجود هذه المشقة لم يحتم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا العشاء بالإعتام. والمقصود بالإعتام هنا إذا ذهب نصف الليل أو ثلثه، على روايتين ولا تنافي بينهما، فمن حسب الليل من غروب الشمس قال الإعتام هو منتصف الليل، ومن حسبه بعد ذلك من دخول وقت العشاء قال إلى ثلث الليل، فلا تنافي بين الروايات. والمقصود من هذا الخبر بيان ما هو الأفضل بالنسبة لصلاة العشاء عند انتفاء المشقة. فإذا وجدت المشقة كان الأفضل في هذا المقام بالذات، وإن كان مفضولا بالنسبة لغيره، التبكير بها دفعا للمشقة والحرج عن الناس. وهذا الحديث يقيد الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، في حديث من يا أخوان؟ حديث من؟ أبي برزة؟ أبي برزة الأسلم، نعم. طيب، إذا كان الإنسان قد غلبه النوم فرقد قبل العشاء فلا تثريب عليه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم هنا رقد بعضهم قبل أن تقام صلاة العشاء. يشكله فيها مويه سخنه، عبد يتم بالمويه السخنه. قوله فقال الصلاه يا رسول الله فيه تنبيه المفضول للفاضل على امر مشروع. وعمر رضي الله عنه له منقبة وفضيلة في هذا المقام، حيث ما كان كل واحد يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت له مهابة عظيمة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولكن عمر رضي الله عنه له مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق تلك المكانة مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عود الناس أن يصلي بهم في وقت معين، وأن هذا لا حرج فيه إذا كان هذا هو الأرفق بالجماعة واتفقوا على أن الصلاة في وقت معين، هذا لا حرج فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عمدا هنا ليبين مشروعية التأخير، حتى لا يظن أحد أن الواجب أو الأفضل في صلاة العشاء أن تصلى في أول الوقت. أخر قصدا عليه الصلاة والسلام بغية بيان التشريع كما فعل معه جبريل فيما تقدم في الدرس الماضي حيث صلى به في أول وقت وفي آخر الوقت، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أيضا أول وقت وآخره وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقد تقدم الإشارة إلى هذه الأحاديث في الدرس الماضي. قوله رقد النساء والصبيان دليل على شهود النساء صلاة الجماعة، وسيأتي هذا، ودليل على شهود الصبيان صلاة الجماعة كذلك، وأن الصبيان ما كانوا يمنعون من دخول المساجد وشهود الجمع والجماعات، لكنه يتعين على المربي أن يعلمهم ويؤدبهم كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الخشوع مطلب من مطالب الشريعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير هدية أهديت إليه من أبي جهم لأن أعلامها قد شغلته، فلأن يمنع الصبيان الذين يشغلون الناس عن الصلاة من باب أولى، لكن لا يكون المنع هو الأصل، إنما التأديب هو الأصل، يعلمون ويوجهون ويحملهم آباؤهم إن كانوا صغارا، هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة رضي الله عنها. بعض الناس يأتي بابنه الصغير ويوقفه أثناء الصف، وهذا غلط، يقطع الصف، فإن الصبي غير المميز يقطع صفوف المسلمين، فهو أشبه ما يكون بالسارية أو نحو ذلك، وعليه الإثم في ذلك، نسأل الله العافية والسلام. يحمل صبيه، لا حرج يأتي به للمسجد يؤلف قلبه على بيوت الله، لكن يحمل ذلك الصبي إذا وجده أو علم منه أنه يتحرك كثيرا ويشوش على الناس يحمله، تطبيقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل صف خاص بالصبيان هذا لا أصل له، كما سيأتي معنا في الحديث عن صفوف الصلاة بإذن الله عز وجل، وأن حديث الأشعريين في هذا هو خبر منكر لا يحتج به، ويقف الصبيان مع عامة الناس إن كانوا مميزين على حديث ابن عباس كما سيأتي معنا، وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف وكان غلاما قد نهز الاحتلام. فالصبي إذا كان مميزا محله مع الناس يقف، ولا يخص الصبيان بصف مستقل كما يجري الآن في بعض المساجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، أي بمثل هذا الحديث أو قريبا منه، على خلاف بين العلماء في التفريق بين كلمة بنحوه أو بمثله، ولا شك أن كلمة بمثله أطبق في موافقة الألفاظ، ولفظ بنحوه أقرب إلى اللفظ المذكور، وقد يكون كذلك يراد به المعنى. إذا أقيمت الصلاة، إلى ظرف لما يستقبل من الزمان، أي إذا سمع الإنسان الإقامة قد حصلت وتحققت وبين يديه طعام فليبدأ بالطعام قبل الصلاة، وليس هذا خاصا بالعشاء، بل هو عام في كل طعام يشتهيه العبد، لأن المقصود من ذلك أن يصون العبد حق الله عز وجل، فإن حق الله من الصلاة أن تقام لا أن تؤدى كيفما اتفق، تقام بخشوعها وخضوعها، فإذا جاء الإنسان إلى الصلاة وقلبه معلق بالمائدة أو بذلك الطعام فلربما حصل له نوع غبش في صلاته أو انشغال بذلك الطعام، لا سيما إذا كان جائعا. فبعض الناس يظن أن هذه الأحاديث لصيانة حق المخلوق، وإنما الراجح في ذلك أنها لصيانة حق الخالق تبارك وتعالى، ليؤتى بالصلاة على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. قال: فابدأوا بالعشاء، والراجح أن هذا على الإيجاب، لا سيما إذا كان العبد قد تعلقت نفسه بالطعام، فإن هذا سيؤثر على خشوعه في الصلاة، والخشوع في الصلاة واجب وعند البعض شرط في صحة الصلاة وإن كان الراجح أنه واجب إلا إذا زالت بكليتها فليس له من صلاته إلا ما عقل، وهذا قد اتفق عليه أهل العلم في حديث مرفوع من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف، حديث يقبل الرجل على صلاته فلا يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربع، حتى قال إلا عشر، حتى قال وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا عذر آخر يعذر به العبد من شهود الجماعة. إذن ليس إقامة الصلاة دليل على وجوب الإجابة على كل حال، الأصل وجوب الإجابة، لكن هناك ما يمنع. تقدم معنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية ذكر الثوم، مر معنا هذا هذا في مستوى آخر. إذن سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا أن من موانع حضور وشهود الجماعات في المساجد أكل الثوم والبصل والكراث، وفي زماننا هذا شرب الدخان وسف الصعود، هذه المركبات يعني الدخان والصعود الخبيثة التي لها روائح خبيثة هي أشد وأنتن بكثير من رائحة الثوم والبصل والكراث. يضاف إليها الآن عندنا هنا حضور العشاء مع دخول الصلاة أو مع دخول وقت الصلاة للعشاء، يضاف إلى ذلك هنا الآن مدافعة العبد للأخبثين، والأخبثان هنا هما البول والغائط وما يلحق بالغائط من ريح ونحو ذلك. فالعبد مطالب بأن يأتي الصلاة وقد قضى حاجته لتكون همته منصرفة إلى تحقيق الخشوع بين يدي الله عز وجل. هذا ما أفاده خبر عائشة رضي الله عنها بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. قيل لا صلاة، هذا نفي للإجزاء أي لا تجزئ هذه الصلاة، وهذا قول فيه ضعف. والراجح أنه لا صلاة أي لا صلاة أتى فيها العبد بما يجب عليه مع وجود هذه الموانع، إذن هو آثم بشهود هذه الصلاة. فلا نقول النفي هنا نفي إجزاء، ولا نقول هنا النفي نفي كمال، إنما نقول هنا نفي واجب، بمعنى أن العبد يكون آثما إذا شهد الصلاة بهذه الحال وقد بلغ حد المدافعة، أي يصير حاقنا أو حاقبا، والحاقن يطلق على البول والحاقب يطلق على الغائط. فإذا بلغ العبد حد الاحتقان ببول أو غائط لا يجوز له أن يشهد الصلاة، لأنه بهذه الحالة سيمل من الصلاة وستكون همته منصرفة إلى متى يفرغ الإمام من هذه الصلاة حتى ينطلق ليقضي حاجته. ولا شك أن هذا من أكثر ما يعارض حقيقة الخشوع في الصلاة يا إخوان، والإنسان عليه أن يدخل ليقضي حاجته وإن فتته الصلاة برمتها كاملة، لا تفرب عليه بذلك، لكنه يأثم إذا أتى إلى الصلاة وهو يدافع أو هو يدافعه الأخبثان كما قال عليه الصلاة والسلام، يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين بحسب اللفظ. وهذا كما تقدم معنا مرارا أن هذا من صيانة حق الخالق لا من صيانة حق المخلوق. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مسألة وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وهي مسألة أداء الصلوات في أوقات النهي. وأوقات النهي على وجه العموم من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب عند الزوال، هذه ثلاث أوقات. عند التفصيل تصير خمسة: من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني ليس مجرد طلوع الشمس زال المحذور، بل تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، المحذور ما زال قائما حتى ترتفع قيد رمح. ثم عند الزوال، ثم من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، ومن الاصفرار إلى غروب الشمس. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز أداء النوافل ذوات الأسباب بلا كراهة مطلقا، بلا كراهة مطلقا. هذا مذهب الشافعي، وهو مذهب كثير من أهل العلم. قابله أبو حنيفة فمنع من ذلك مطلقا، لا لسبب ولا لغير سبب. وذهب الظاهرية كداود وابن حزم وجماعة إلى الجواز مطلقا حتى النفل المطلق، وقالوا بنسخ الأخبار الدالة على المنع، قالوا حتى النفل المطلق ليس ذات الأسباب فقط، بل مطلق النفل، أي وقت يقوم الإنسان يريد أن يصلي فلا حرج عليه في ذلك. واحتجوا بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى قصد هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. وهذا الخبر أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه غيرهم كذلك. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع تعظيم هذه البقعة وهي الحرم لا نمنع أحدا لا ليلا ولا نهارا، ولم يحدد هنا نفلا مطلقا، ولم يقل ذوات أسباب، ولم يقل غير ذلك. وقال آخرون بالمنع مطلقا حتى الفرائض، وقال آخرون بالمنع مطلقا حتى الفرائض، يعني حتى الفرائض لا تقضى في أوقات النهي عند أصحاب هذا القول، وهذا أيضا قول شاذ. وقال مالك والإمام أحمد: تحرم النوافل دون الفرائض، تحرم النوافل دون الفرائض. أحمد استثنى ركعتي الطواف بدليل إيش؟ حديث جبير بن مطعم قبل قليل حمله على ركعتي الطواف، قال المقصود بذلك هنا ركعتا الطواف، فلا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ركعتي الطواف. فالصلاة المتعلقة بالطواف ما هي؟ الركعتين خلف المقام، واتخذ المقام إبراهيم مصلى. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى، أي خلف المقام، أي ركعتي الطواف. وهذا قول قوي حقيقة. والراجح في هذه المسألة جواز أداء ذوات الأسباب مطلقا في أوقات النهي، ولكن على العبد أن يحترز من ثلاثة أوقات ضيقة لا تكاد تتجاوز خمس إلى سبع دقائق، وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال. فهذه الأوقات الثلاثة ينبغي العبد أن يرفع عنها ولا يصلي فيها حتى ذوات الأسباب. أما الأدلة على جواز أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، فمنها حديث أم سلمة وحديث عائشة كذلك، وحديث أم سلمة أصرح وأوضح، وأصل الحديثين في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم سلمة ذات يوم ركعتين بعد العصر، فسألت أم سلمة جارية عندها: اذهبي فقولي له ألم تكن قد نهيت عن صلاة بعد العصر، فإن أشار إليك فتنحي، فأتته فقالت له ذلك فأشار إليها فتنحت، فلما فرغ قال إني كنت قد ذهلت، وفي رواية قد شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. هذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي نفلا مطلقا، إنما كان يصلي نفلا له سبب، يصلي نفلا له سبب. وهذا يدل على أن الإذن في ذوات الأسباب خاصة، كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد والاستخارة، وكل صلاة لها سبب وعذر شرعي تؤدى به الصلاة في أوقات النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شهد عندي، شهد أي أخبر، هذا من معاني الشهادة، وقد تقدم الحديث عن معاني الشهادة في الأصول الثلاثة. قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الصحابة كلهم عدول ولكنهم في العدالة يتفاوتون. فعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أرضاهم عند ابن عباس، وهو كذلك أرضاه عند الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإنما قال أرضاهم عندي عمر لأن الصديق لم يكن ممن شهد ذلك الموقف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، والأصل في النهي للتحريم إلا أن تدل قرينة على صرف ذلك من التحريم إلى الكراهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا بمعنى حديث ابن عباس، وقد تقدم التفصيل فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، يعني ذكر شواهد كثيرة لجملة من الصحابة رووا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النهي. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بعض أهل العلم قال: ينبغي أن يكون هذا الخبر مقدما على هذا الموطن، فلو ألحق بالأحاديث المشابهة له فيما تقدم في حديث علي بن مسعود لكان أولى. لكن هناك من نازع في هذا وقال إن المؤلف يتحدث الآن عن الصلاة في أوقات النهي، والشاهد من ذلك في قول عمر رضي الله عنه أنه صلى العصر والشمس كادت أن تغرب، هذا أحد أوقات النهي وهو الاصفرار، أليس كذلك؟ فيدل على جواز أداء الصلاة ذات السبب في مثل هذا المقام، وإن كانت الشمس قد اصفرت أو قد غربت على أو قد قربت على الغروب. وهذا حقيقة قول وجيه، لأنه لا يخفى عن المؤلف أن مناسبة هذا الخبر في غير هذا الموطن، ولهذا هذا هو الراجح في هذه المسألة. والحديث يدل على أهمية صلاة العصر، وتقدم أنها هي على الراجح الصلاة الوسطى، وقد وردت فيها أحاديث منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي مسلم من حديث أبي موسى وهو في البخاري كذلك: من صلى البردين دخل الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، ويمكن أن تقول لا تضامون هكذا، إما تضامون يعني لا تحتاجون إلى الاجتماع للنظر إليه جل جلاله، كما أنكم الآن القمر لا تحتاجون للاجتماع لكي تنظروا إليه، ليس كذلك؟ كل واحد في مكانه يرى القمر، ولا تضامون أي لا يصيبكم ضيم من شدة الضوء، واضح؟ فلا تضامون ولا تضامون، وفسر أيضا بالتنافس والتزاحم في ذلك، أي أن هذا أيضا منفي في الرؤية. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وفي الباب أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: يتناوب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وهذه ترجمة دقيقة جدا، فإن المؤلف يريد أن يقول أنه لا تنافي بين إثبات الفضل والإيجاب، فليس كون الشيء فيه الفضل أن ذلك يدل على الاستحباب، ليس كذلك، بل إن الفضل يذكر ويكون هذا المذكور له الفضل واجبا، يكون واجبا. فالمفاضلة هنا لا تعني إسقاط الإيجاب، وسيأتي بيان ذلك. يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، في رواية ب25 درجة، وفي رواية ب25 درجة، كما سيأتي معنا أيضا في حديث أبي هريرة. والأكثرون على رواية 25، فقد رواها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وأنس، كلهم رووا هذا الخبر بلفظ 25 درجة. وفي رواية عند مسلم 25 جزءا بدل إيش؟ درجة. في رواية عند مسلم: صلاة الإمام صلاة مع الإمام أفضل. فهنا نستفيد فائدة أخرى: الصلاة مع الإمام الراتب، الصلاة مع الإمام الراتب، يعني بعض الناس يتفوته الصلاة مع الإمام الراتب ثم يأتي ويمشي جماعة ويظن أنه ينال الأجر كأجر أولئك لأنه صلى جماعة في المسجد. لا يا أخي، أولئك أعظم منك درجة. نعم هي 25 لك ولهم، لكن الدرجات تتفاوت، درجات تتفاوت. فالذي حضر الجماعة الأولى مع الإمام الراتب ليس كالذي أتى وصلى جماعة أخرى مع جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا فرغ من الجماعة الأولى. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بنحو حديث عبد الله بن عمر. قوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، قوله أفضل لا يعني ذلك أن صلاة الفذ فيها فضل باعتبار أنه قال أفضل، بمعنى أنه وهو قادم على شهود الجماعة وليس عنده عذر شرعي في عدم شهودها أن شهوده إياها يكون مستحبا، وهذا القول ضعيف وإن كان قد قال به الجمهور، بل الصحيح في هذه المسألة أن شهود الجماعة واجب على من خوطب به وكان قادرا على الإتيان به، وسيأتي معنا ذكر الأدلة في ذلك. الله تعالى يقول في كتاب العزيز: قل أذلك خير أم جنة الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد. المقارنة الآن بين ماذا وماذا يا إخوان؟ بين الجنة والنار. هل نقول فاضل ومفضول؟ طيب، الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: الله خير أما يشركون. هل نقول فاضل ومفضول؟ إذا ليس هذا اللفظ يدل على فاضل ومفضول. إذن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل، هذا لبيان أجر وفضل من يشهد الجماعة، وليس فيه حديث ولا بيان لحالة من لم يشهد الجماعة. فإن قيل فما حال من لم يشهد الجماعة، نقول هو على أحوال، إن كان امرأة فهي غير مخاطبة بصلاة الجماعة، إن كان رجلا فهو مخاطب بها، فإن كان معذورا فهو ليس بمخاطب بها. فإذا بحسب حاله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وفي رواية ذكر فيها الفريضة، أي أن الأحاديث هذه تتكلم عن صلاة الفريضة، صلاة الفريضة. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، ويجوز أن تقول خطوة، كل صحيح، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. إذن هذه الأمور المذكورة في هذا الخبر هي التي ميزت صلاة الجماعة عن صلاة الفرد. فصاحب الجماعة يتوضأ من منزله ويخرج عامدا إلى الصلاة مخلصا لله جل وعلا، لا ينهزه ولا يحركه من بيته إلى المسجد إلا إرادة أداء هذه الصلاة جماعة بين يدي الله جل وعلا، يتنافس فيها مع الركع السجد الخاشعين لله جل وعلا. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا فضل عظيم يا إخوان، في الخطوة الواحدة يحصل له كلا الأمرين، بخطوة واحدة يرفع درجة وتخط خطيئة. إذن بكل ممشى له، والممشى كم خطوة؟ خطوتان، أليس كذلك؟ بكل ممشى يرفع هذا العبد درجتين وتحط عنه خطيئتين بإذن الله جل وعلا، فمقل ومستكثر. ولهذا روي عن ابن عمر أنه كان يعمد إلى الطريق الأبعد إلى المسجد ليشهده، لكي يكثر الخطى إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، أي خطاكم. قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. صلاة الملائكة على العبد استغفارهم إياه ودعاؤهم له، والملائكة أنصح عباد الله في السماء لعباد الله في الأرض، بخلاف الشياطين فهم أغش عباد الله لبني آدم. قال الله جل وعلا: الذين يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهم يدعون لعباد الله المؤمنين. ففسر هنا أو فسرت هنا الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا صاحب الجماعة طالما أنه ينتظرها تصلي عليه الملائكة، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة، لأنه في بيت من بيوت الله، وهذه البيوت أحب البقاع إلى الله، كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، ورويت بالبقاع كذلك. فأنت في بيت من بيوت الله، وفي موضع هو من أحب المواضع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. تخريبها بعدم عمارتها بطاعة الله والصلاة والذكر وإقامة التوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا والقيام برسالة بيت الله الذي لأجله أسس ذلك البيت على التقوى بإقامة التقوى. ولهذا لما صارت الهمم منصرفة إلى بناء هيكل وجدار قال الله تعالى عندما خلى التقوى من ذلك المكان لا تقم فيه أبدا، مسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه. فليس قضية عمران وأشكال ومباهاة وجمال كما في أثر ابن عباس يزخرفونها كما زخرفتها اليهود والنصارى، هذا ذنب. وفي الحديث الذي بإسناده ضعف لتعمرونها ثم لا تعمرونها، تعمر وتزخرف لكن لا تعمر حقيقة العمارة التي لأجلها بنيت المساجد. فرب مسجد قليل المتاع قليل العرض الدنيا لا كهرباء ولا ماء، لكنه يبز آلاف المساجد في مشارق الأرض ومغاربها دعوة وتوحيدا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر تعليما للخير وإقامة للسنة على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه هي رسالة المساجد. ليس رسالة المساجد تكييف المساجد وكفر المصلين فيها ثم إذا سلم الإمام ما يدري الواحد كم صلى هذا الإمام، ولا يدري هل أدى الصلاة أم صلاها وأقامها، ولا يفقه من حقيقة أهداف هذه الصلاة إلى غير ذلك مما نراه من الخلل الواضح البين في أحوال المصلين. ومن العجائب أنني كنت قد بدأت في جمع كتاب في أخطاء المصلين والأئمة والمؤذنين، وكانت الهمة منصرفة إلى جمع 50 إلى 100 خطأ، فبلغ الكتاب الآن أكثر من 800 خطأ، أكثر من 800 خطأ، ودعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن أنا أحاول سريعا أن أنجز الكتاب لأني أخاف أن يتضاعف العدد إلى آلاف مغلفة، والله المستعان. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في رواية عند مسلم يتخلفون عن الجمعة. في رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عرقا سمينا، العرق العظم عليه اللحم، أو مرماتين حسنتين، المرمى ظنف الشاه يعني كوارع. لو قيل لبعض هؤلاء هناك شوربة كوارع وفتت كوارع في المسجد لا ما رميت حجر إلا سقط فوق رجل أو امرأة أو صبي، يكتظ المسجد وكأنك في الحج. لماذا؟ للمرماتين الحسنتين. أما إذا قلت عرقا سمينا فربما تحطم في جدران المسجد من انفلاته، والله المستعان. ما بال هؤلاء يتخلفون إذا كانت الدعوة إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنه ضرب من النفاق نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال ابن مسعود كنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق في رواية مسلم. كان رجل واحد مريض يؤتى به هذا بين رجل حتى يقام في الصف، وكانوا يتهمون الرجل إذا تخلف عن الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شعر بنفسه نشاطا قام متكئا على رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما تخط قدماه بالأرض لكي يشهد صلاة الجنة. وفي مرض موته الذي مات فيه كشف الستر ولا يستطيع أن يشهد معه، فلما رآهم في صفوف الصلاة تبسم عليه الصلاة والسلام ودخل، فلم يقدروا عليه بعد ذلك، توفي من الذي عليه الصلاة والسلام. ابتسامة تدل على الرضا، أمة أقامت الصلاة تقيم دين الله عز وجل، أمة عرفت من يقودها فقدم الصديق، عرفت لأهل الفضل فضلهم، وعرفت في الصلاة قدرها ومنزلتها، هذه أمة لا يضيعها الله تبارك وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: وكثير منهم يحسنوا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر كلماته عليه الصلاة والسلام، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمودا لهذا الدين، كما في حديث معاذ رضي الله عنه. هذا الخبر يفيد وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحرق بيوت هؤلاء، وهو الرؤوف الرحيم الذي نعته الله تعالى بذلك وبنعوت أخرى فيما يتعلق بأمته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، وكان بالمؤمنين لا أهدي في الله جل وعلا. فهذه النصوص دل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومع هذا يهم أن يحرق تلك البيوت. جاء في رواية غير الصحيحين: لولا ما في البيوت من النساء والذرية وفيها شذوذ. يريد أن يحرق هؤلاء لماذا؟ لأنهم تركوا أمرا مستحبا. كيف والرجل يقول له: يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. في رواية قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. ما سرب عليه أن ترك النوافل، أليس كذلك؟ فكيف يهمون بتحريق المنزل لولا أن المتروك هنا إيش؟ واجب. وهذا دليل صريح في المسألة. أضف إلى ذلك رواية مسلم في حديث الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. في رواية السنن وهو عند أبي داود قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي أجب، أجب داعي الله. لماذا ينادى بها هنا؟ لكي يجيب الناس إلى هذه الصلاة، مع أن هذا الأعمى اعتذر في بعض طرق الخبر أنه ليس له قائد يلائمه، وأنه بينه وبين مسجد مفازة، يعني يخاف على نفسه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الجماعة. فكيف الآن الإنسان عنده ما يصل به إلى المسجد، والطرق آمنة ومنارة، والمساجد مكيفة، والفرش وثيرة وارفة، ومع ذلك يقدم قدما ويؤخر عشرات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد سئل مالك: أيحرك الرجل دابته يدرك صلاة الجماعة؟ فقال: نعم. وهذا مثل السيارات الآن، يركب سيارة يذهب لكي يصلي مع جماعة المسلمين. ومثل أيضا حديث ابن مسعود المتقدم الإشارة إليه، حيث قال: لو أنكم فعلتم كما يفعل هذا الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن السنة هنا إيش؟ الواجبة، لأنه لا يقال في السنة المستحبة لضللتم. وهذا محل اتفاق بين الصحابة في إيجاب صلاة الجماعة. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز في رمضان أن تؤخر إقامة الصلاة لأن الطعام بين يدي الصائمين؟ طبعا سئلت عائشة رضي الله عنها عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، وآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أفضل، يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان إنسان جائعا ونفسه متعلقة بالطعام فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة، لكن الإنسان عليه أن لا يضع المحمر والمشمر مباشرة بعد الأذان، يعني يضع تمر وقطع من الحلوى ونحو ذلك. أما أن يضع الطعام بين يديه ويريد نفسه أن تصبر عن مثل هذا، هذا ليس يعني بمتيسر في رمضان. فالأولى أن يعني يروض نفسه، يضع تمرا وشيئا يسيرا يأكله، وإخوان العين تمتلئ باليسير. والله إذا قدمت الرجل جبنا ذو رائحة أو جبنا ذا رائحة فأكل منه وشبع، ثم أتيت له بالمحمر والمشمر ما التفت إليه، أليس كذلك؟ فنقول يا أخي تمرات ثم اخرج صلي مع الناس ثم ارجع وكل. الآن لا، الموائد تفرش ثم تؤخر الصلاة، وهذا خلاف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول جاء أبو بكر إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلت، فرجع فصلى في بيته، يحتج بهذا على عدم إقامة جماعتين في المسجد. أولا هذا لا يثبت عن الصديق، لكن ثبت عن أنس وعن ابن مسعود. الأمر الثاني، هذا أصلا لا يفيد وجوبا، إنما غاية ما فيه أن يكون اختيار لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد فعل الصلاة الجماعة غيره من الصحابة في المسجد، بل بحضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث المشهور من يتصدق على هذا. وقول أن هذه صلاة متنفل خلف مفترض أو العكس، وهذه صلاة مفترض خلف مفترض، هذا لا دليل عليه أصلا، وتفريق لا أصل له. فالكلام على جماعة تقام لا على ماهية الجماعة. فجواز إقام جماعتين في مسجد واحد، الواحدة تلو الأخرى، لا حرج فيه. الممنوع أن تقام صلاة الجماعة في نفس المسجد في وقت واحد، هذا هو المحرم، هذا الذي اتفق على تحريمه. جماعة يصلون هنا وجماعة هناك يصلون، جماعة هناك يصلون، كما جرى في بعض عصور الإسلام عند اشتداد الاختلاف بين المذاهب، صاروا يصلون في المسجد الواحد أربع جماعات في وقت واحد. المالكية جماعة، والأحناف جماعة، والشافعية جماعة، والحنابلة جماعة، كل واحد في جهة من المسجد يصلون. ولا شك أن هذا من الضلال، نسأل الله العافية والسلام. وهناك حديث أخرى تدل على صلاة العبد مرة أخرى في المسجد الذي صلي فيه. يسأل عن حد الترك في قوله من ترك فمن ترك فقد كفر. البخاري بوب في صحيحه قال باب البيعة على الصلاة، باب البيعة على الصلاة، يعني الصلاة يبايع عليها، فالذي لا يبايع على الصلاة فليست عنده بيعة، وهذا دليل على كفر تارك الصلاة. أما حد الترك كما تقدم يا إخوان، أن يكون الأغلب عليه أن لا يصلي، أو أنه لا يصلي مطلقا، هذان حالان يكون فيهما العبد تارك للصلاة. أما إذا كان يصلي صلاة أغلبية ويترك فرضا أو يؤخر حتى تخرج من وقتها ونحو ذلك، فهذا الذي الجمهور على أنه لا يكفر، أقصد جمهور الصحابة، أقصد جمهور الصحابة. وإلا هناك من الصحابة من قال بكفر من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى تخرج عن وقتها. هل يشترط أن يتوضأ المسلم في بيته حتى ينال الأجر المذكور في حديث أبي هريرة؟ هذا الظاهر، نعم هذا هو الظاهر، أن ما ورد في حديث أبي هريرة مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المبهم في حديث عبد الله بن عمر، والمبهم في حديث رواية أبي هريرة في مسلم، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، والله تعالى أعلم. يسأل عن تحريق تارك الصلاة، هل يجوز للحاكم أن يفعل ذلك؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرقهم، كيف نحن نحرقهم؟ هم ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا الهم يدل على إيجاب صلاة الجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكفي هذا، جزاكم الله خيرا.